الله عليه وسلم: كيف أنت يا فلان؟ قال: بخير إن شكرته. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: يا نبي الله، كنت تسألني فتدعوني، وإنك سألتني اليوم فلم تدعني. قال: إني كنت أسألك فتشكر الله، وإني سألتك اليوم فشككت في الشكر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، لكن رواية الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه لا عن عبد الله بن أبي طلحة. يقال فيقول، والبيهقي رواه عن هذا الصحابي رضي الله عنه، يقول: أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟ يسأله كيف أصبحت، يعني بعد السلام. والرجل يقول: أحمد الله إليك بخير. ورواية الإمام أحمد: بخير الحمد لله. قال: فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. رواية أحمد يقول: جعلك الله بخير. وفي مرة من المرات سأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟ قال: بخير إن شكرت. إن أداة تعليق، والتعليق بإن غير التعليق بإذا، التعليق بإذا محقق. إذا طلعت الشمس أزورك صباحها، لكن ما تقول إن طلعت الشمس، لأن الشمس محقق طلوعها، ما تقول إن، ما يصح، واضح؟ لكن تقول: إن جاء زيد من السفر جئت لزيارتك. إنما جاء زيد ما تعرف متى يجي، يجي ولا ما يجي، واضح هذا؟ فقال: هذا إن شكرت، فدل على أنه شاك في الشكر غير محقق. فقال: يا نبي الله، كنت تسألني فأجيبك فتدعو لي. هذه المرة ما دعوت لي. قال: نعم، لما شككت لم أدعو لك. فقال صلى الله عليه وسلم: إني كنت أسألك فتشكر الله، وإني سألتك اليوم فشككت في الشكر. وين الشك في كلمة إن؟ قال: إن شكرت، أنا بخير إن شكرت، يعني حصل مني شكر، ماذا أشكر أو لا أشكر. قال: فسكت صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الإنسان يحمد الله ولا يتردد، ويشكره ولا يتردد، ويجزم بذلك ولا يتردد. يفهم من هذا الحديث أن الإنسان يجزم بحمد الله ويكثر من الشكر والثناء عليه سبحانه وتعالى. نعم، ما بعده. عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل فرد عليه السلام، ثم سأل عمر رضي الله عنه الرجل: كيف أنت؟ فقال: أحمد الله إليك. فقال عمر: ذاك الذي أردته منك. رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. قال: كيف أنت؟ عمر بن الخطاب سأل الرجل: كيف أنت؟ يعني كيف حالك؟ لكن شوف، انظر منطق القوم رضي الله عنهم، يوم سأله لأجل التعرف على حاله ولأجل أن يحمد الله عز وجل، قال: أحمد الله إليك، يعني الحمد لله، أبلغك هذا الحمد ليصل إليك فتسمعه مني، الحمد لله. قال عمر: ذاك الذي أردت منك، أن تحمد الله عز وجل. وأحدنا يقول لفلان: كيف أصبحت؟ استهلاكا للوقت. هذا إذا كان ليس مجاملة، مجاملة النفاق، ليس مجاملة وليس مراضات. والمجاملة والمراضات أحيانا تصلح وتحسن وتسمى مدارات، سيما أهل الشر اتقاء لهم، ليست مداهنة. المداهنة أن تستعمل شيئا تداهن جليسك في أمر يتعلق بدين، هذا لا يصح. ودوا لو تدهن فيدهنون، هذا لا يجوز. ما تداهنه تقول: أنا ما أقول، لا أقول السلام عليكم حتى لا يقال رجعي، أقول: كيف أصبحت؟ يا صباح الخير. هذه مداهنة ليست مداراة، واضح؟ لكن بعد أن تقول السلام عليكم وكيف أصبحت اتقاء لشره، هذه مدارات ولا مداهنة؟ هذا مدارات. المدارات مطلوبة أحيانا، لكن تقال أحيانا لا مدارات، وليس غرضك أن فلان يذكر الله فيحمده، إنما هو يعني محاولة استغلال الوقت وشغل الفراغ والكلام الزائد الذي لا معنى له، وتقولها وليست من قلبك. لكن رضي الله عنهم لما قالوها أرادوا الفضل ومعرفة الجليس والحمد وإذكار الحمد له، ولذا لما تقول السلام عليكم أقصد منها إلقاء السلام عليه الأمن والإيمان، ثم أقصد من ذلك أنك تكسبه الحسنات ويقول عليك السلام. وقد إذا عطس العاطس تشمته وتقول يرحمك الله، ويقول الدعاء المعروف. والإنسان إذا قصد بهذه أن العبد يذكر الله عز وجل فيكون له أجران على قوله وعلى ما قصده إن شاء الله تعالى. كم من الوقت بقي؟ قرب. طيب اقرأ الذي بعده. عن ابن عمر رضي الله عنه قال لعلنا نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا بعض، لا نريد ذلك إلا ليحمد الله عز وجل. رضي الله عنه قال يقابله مرارا، يقابله الصباح وبعد ساعة يقابله في طريق آخر، كيف أنت؟ يقول الحمد لله، لن يذكر الله عز وجل رضي الله عنه. قلوبهم عامرة بالله عز وجل، أمورهم مرتبطة بالله عز وجل، ولذا كانوا من أسعد الناس حياة وأقوى الناس قلبا وشجاعة، فتح الله بهم البلاد وأرحم بهم العدو. شوف لما كان الإنسان قلبه عامر بالله عز وجل، قال حتى يلقى أحدنا أحدا في طريق فيقول السلام عليكم، قال حتى إذا حالت بيننا وبينه شجرة ثم التقيا بعد ظل الشجرة ألقى عليه السلام مرة ثانية. ولو فعلتها مع بعض الناس قالوا هذا موسوس، ولو فعلتها مع بعض الناس في هذه الحالة في هذه الدنيا اختلف الأمر. أسأله سبحانه التوفيق والعافية، وأن يصلح قصدنا ونياتنا ويطهر قلوبنا ويجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل هل سؤال الأمراء والتجار لأجل عمارة المساجد والأعمال الخيرية من المسائل المذمومة؟ سؤال التجار أما الذهاب إليهم وعرض الحال فليس كذلك، والأولى أن لا تفعلها أنت، ليس هذا من المطلوب، لكن لو فعلت لا شيء. لكن أن تذهب إليه فتلح عليه فيعطيه عن غير طيب نفس هذا لا ينبغي، فإن الله عز وجل إذا قدر بناء مسجد بناه من طيب المال. بعض الناس يلح في السؤال يقول هذا ليس لي، ليس كذلك. ولذا من توسط إليك أن تسعى إليه إلى ذي يسار لتقترض له لا تفعل، لا تبذل ما وجهك في مثل هذه. نعم. يقول السائل ما حكم جلب وشراء العرايس التي تباع في السوق إذا كان الطفل يغرم بشرائها، وهل البيت الذي تكون فيه لا تدخله الملائكة؟ أما هذه العرائس اللي على صورة بشر نعوذ بالله لا يفعل، لا يشتريها الإنسان ولا يشتريها لأطفاله، فيه من اللعب غير هذا، لا تؤجر عليه. والباعة هؤلاء إذا وفق الله ولي الأمر يمنعهم من بيع هذه. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.